بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في رسالة ملة إبراهيم رسائل الشيخ محمد رحمه الله إلى رسالة أحسن القصص، وهي فوائد استنبطها الشيخ من قصة آدم وإبليس. وما سنراه اليوم وسنسمعه هو العلم. إذا قيل العلم، هذا العلم، العلم القريب العميق النافع الذي ليس فيه تكلف، ولكن هذه مواهب يهبها الله لمن يشاء، ولها أسباب، وأعظم أسبابها الإخلاص والتقوى والتوحيد والسنة. لكن هذا العلم اللي يبحث عنه الناس ولا يجدونه، وهذا العلم التي تدندن حوله طلاب العلم، ومنهم من يصيبه ومنهم من يخطئه، لكن هذا هو العلم القريب المأخذ العميق. قال بعض الشعراء لما سمع أبو العتاهية، وأبيات أبو العتاهية عميقة وقريبة المأخذ، تظن إذا سمعتها أنك ستقول مثلها، ولكن تعبوا كلهم ما يجدون مثلها، وهي قريبة جدا. فقال بعض الشعراء الخبراء، قال هذا الذي تريده الشعراء ولا تقدر عليه، هو هذا. يعني مثل قوله روائح الجنة في الشباب، كلمة يسيرة بس فيها آلاف الصور والمعاني، يعني بيلخص لك الشباب، قال روائح الجنة في الشباب، فقال هذا اللي تريده الشعراء ولا تقدر عليه بدون تكلف. تجد بعض الشعراء يتكلف ويتعصر ويجيب، ولا تجد فيها ذاك الفائدة والمتعة والعمق اللي تجد عند هذا. هذا نفس طريقة هذا، طبعا أجل وأشرف، لكن الكلام في التشبيه ليس في الأشخاص، وإنما في العلم النافع القريب، وهو أشبه شيء بعلم الصحابة، لا يمل، وكل مالك ينفتح لك آفاق، كل مالك تزداد انتفاع وتزداد متعة. يعني كثير من المتأخرين حتى ابن تيمية رحمه الله تقرأ صفحتين ثلاث تتعب وتمل، يدخلك في علوم الآلة، ويدخلك في الخلافات، وقال حنفية وقال فلان، ومرة في النحو ومرة في اللغة ومرة في المنطق ومرة، فتجد أنك ما تستطيع تواصل، وأحيانا تجد كلام تستانس من لآخر درجة، وأحيانا تجد كلام مشتبه ومتعب، وأحيانا تجد كلام له وجه وكلام ما له وجه. يعني ويمكن أيضا اللي جمعوا فتواه يعني أضروه في هذا الشيء. لكن هذا الشخص رحمة الله عليه أشبه شيء بالصحابة الأولين، اللي من رآهم قال هؤلاء عرب على فطرتهم، هم واصلين غاية الغايات وتاركين القشور للناس. نسمع اليوم نموذج، يعني هذه دعوة لكن الدعوة لها بينة. نسمع اليوم نموذج من ذلك، الفوائد التي أخرجها الشيخ من قصة آدم وإبليس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالة أحسن القصص. قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إلى قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هذا أحد المواضع اللي ذكر الله فيها القصة، والله نوع كرر ذكر القصة كثيرا في القرآن لكثرة العبر اللي فيها، لكن هذا من أوسع المواطن التي ذكرها الله في سورة الأعراف. ثم الله عز وجل نبع العبر فيها، قال بعده: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يعني يا بني آدم، ما قال يا الذين آمنوا أو يا أيها الناس، وإنما يا بني هذا الشخص الذي أذنب وتبنى عليه، احذروا الذي غره لا يغركم فإنه عبرة لكم. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قصة آدم وإبليس: فوائد عظيمة وعبر لمن اعتبر بها، يعني من فتح الله قلب له. نعم. منها أن خلق آدم من تراب من أبين الأدلة على المعاد. نعم، على المعاد نكتب فوق اليوم الآخر ورقم واحد، لأن الشيخ سيذكر أصول الإيمان الستة. المعاد اليوم الآخر. نعم. كما استدل عليه سبحانه في غير موقع، في غير موقع، في غير موضع، في غير موضع، هذه مصحفة. إذن أصول الإيمان الستة، أول اليوم الآخر. قال الشيخ إن خلق آدم من تراب فيه أعظم الأدلة على البعث والمعاد، إن اللي خلق من تراب قادر أن يخلقه مرة أخرى ويبعثه، وهو أشار الله عز وجل إن خلق آدم من تراب، إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب، عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قاله كن فيكون. فإذن هذا اليوم الآخر، هذا أحد الأوجه، ولا القصة فيها أوجه لليوم الآخر غير هذا. الثاني رقم 2 الإيمان بالله. نعم. وعلى قدرته سبحانه وعظمته، فاصلة، قدرته وعظمته، هذه فاصلة. نعم. ورحمته وعقوبته. نعم. وإنعامه وكرمه. نعم. وغير ذلك من صفاته. هذا الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله. في قصة آدم وإبليس ستجد ما يقوي عندك الإيمان بالله عز وجل. قال الشيخ: ففيه من أسماء الله وصفاته قدرته الهائلة جل وعلا على الخلق وعلى الهداية وعلى الإضلال وعلى الملائكة وعلى إبليس وعلى الجن وعلى الآدميين، ففيها قدرة هائلة، وفيها عظمة، وفيها رحمة هدى هذا، وفيها عقوبة أضل هذا، وفيها إنعام سواء في الهداية أو في الخلق أو في سجود الملائكة وغيره، وفيها كرم. فتجد عشرات الأسماء والصفات في هذه القصة تقوي عندك الإيمان بالله وأسماء وصفاته وحدانيته. نعم. ومنها أنها من أدلة الرسل عامة، الرسل والكتب، ساقط كلمة الكتب، هذا رقم 3 و4، الرسل والكتب. نعم. ومن أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، كذلك هذه القصة من أعظم أدلة الرسل والكتب، ومن أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. كيف؟ لأن مهما بلغ التواتر والخبر، في أحد يقدر عن غير طريق الرسل يجيب لنا قصة آدم وهو تراب وقصة سجود الملائكة؟ في أحد الآن فكر بعقلك، هل في أحد من غير طريق الرسل يستطيع أن يأتينا بخبر آدم؟ من حضره؟ كل البشر من صلبه، من ذريته، من حضر خلقه وإسجاد الملائكة له وعصيان إبليس؟ من حضر هذا؟ فهذا أصلا دليل إن هذا ما يأتي إلا عن طريق رسل حقيقيين غير متنبئين. يقول بعض الشعراء في قصيدته يمدح القرآن، يقول: فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدما مذ كان وهو تراب. إذا رمت التاريخ، القرآن أعظم كتاب تاريخ، لدرجة إن أعمق يعني أغوار التاريخ وهي ترى آدما مذ كان وهو تراب لا تجدها إلا في القرآن. فالقصة هذه وما فيها من عبر دليل على الرسل وعلى الكتب وعلى نبوات الأنبياء. هذا الثالث والرابع. نعم. ومنها الدلالة على الملائكة وعلى بعض صفاتهم، وهذا الركن الخامس من أركان الإيمان، الملائكة، طاعتهم، سجودهم، امتثالهم وغير ذلك. وقبل ذلك أيضا سؤالهم لله: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وسيقف الشيخ عندها. ففيه الملائكة وجودهم وصفاتهم وطاعتهم وسؤالهم، كل شيء إيمان تام. نعم. ومنها الدلالة على القدر خيره وشره، ومن الدلالة على القدر خيره وشره. آدم قدرت عليه المعصية، ولذلك حج آدم موسى، وإبليس قدر عليه الكفر، ولكن الخير والشر مكتوب من الله، وهذا مسؤول وهذا مسؤول. وآدم نفسه قال: إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، مسؤول عن معصيته. وإبليس أبى أن يتوب واستكبر. ففيها القدر، وأعظم صفات القدر الخير والشر، المعصية والحسنة والسيئة. حتى الحسنة اللي كتبت على آدم وهي التوبة مكتوبة. فكل ما تتدبر هذه القصة العظيمة سيتجلى لك أشياء كثيرة في أصول الإيمان الستة. بل لو لم تفهم أصول الإيمان الستة إلا من خلال هذه القصة لرسخت فيها، لكن إذا قلبت القصة من كل وجوهها، لأن هذه أحسن القصص، من أعجب قصص الكون كله. نعم. فقد اشتملت على أصول الإيمان الستة في حديث جبريل. طيب. ومنها وهي أعظمها الفائدة الخامسة، وهي أعظمها، وسيذكر الشيخ كثير من... نعم. أنها تفيد الخوف العظيم الدائم في القلب، وأن المؤمن لا يأمن حتى تأتيه الملائكة عند الموت تبشره، وذلك من قصة إبليس وما كان فيه أولا من العبادة والطاعة، ففي ذلك شيء من تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلى آخره. هذه من أعظم الفوائد، الفائدة الخامسة، أن هذه القصة تفيد عندك الخوف، والخوف هذا له صفتين: من حيث الكمية خوف عظيم راسخ عميق، ومن حيث الزمن متواصل دائم. خوف عظيم دائم متواصل معك ما ينقطع، وأين مكانه؟ في القلب، ليس على الوجه أو ليس على اللسان، خوف راسخ في القلب. لماذا؟ قال: وأن المؤمن لا يأمن حتى يحرز في الحفرة. الحفرة هي حرزه، ما دام أنه ما دخل الحفرة فليس في حرز، بل هو في ممر السيول. والقلب يقول في الأثر: ما القدر إذا استجمع غليانا بأشد تقلبا من القلب. شفت القدر إذا قام يغلي كيف في الثانية الواحدة يقلب 20 قلبة في الثانية. يقول في الحديث: ما القدر إذا استجمع غليانا بأكثر تقلبا من القلب، إنما هو كالريشة. والله عز وجل له في كل يوم 360 نظرة في اللوح المحفوظ، ويمكن نظرة من هذه النظرات تروح فيها، ولا يظلم ربك أحدا. فالمؤمن لا يأمن ولا يرتاح حتى تأتيه الملائكة عند الموت تبشره. فإبليس من أين أخذ هذا؟ إبليس كان مشهور بالنسك، مشهور بالعبادة، مشهور بالعلم، مشهور بالتعبد، يعني صاحب الملائكة وصار منهم معهم، لكن في قلبه خبيئة سوء لا يعلمها الملائكة، يعلمها الله عز وجل، وهو يمكن حتى هو نفسه ما كان يدري عنها، لكن مع المحك خرجت، أعوذ بالله. كان في خراج مندفن في قلبه، فكان يعمل ويتهجد ويصلي، وتعرف عبادة الملائكة ليست كعبادتنا، كما قال تعالى: لا وصف الله عبادتهم أنهم لا يفترون، لا يسأمون، لا يستكبرون، يسبحون الليل والنهار، الليل والنهار لا يفترون، وهو معهم، ومع ذلك في موقف واحد أعوذ بالله صار أشقى الخلق، ولا يظلم ربك أحدا. فهذا يدلك، وكما قصة بلعام، وسيشير إليه الشيخ بلعام بن باعرة، هذا يدلك على أن المؤمن على خوف عظيم دائم مستمر راسخ في القلب، لكن ليس خوف من باب سوء الظن بالله، أنك تصدق مع الله ويمكن ينكبك، لا مستحيل هذا، إن ربي على صراط مستقيم، الخير كله منه والشر كله منك، الخير ليس الخير كله بيديه والشر ليس إليه، وإن كان منه لكن ليس إليه، إنما تأتيك النكبة من قبلك. أولما يقول الله لأشرف الخلق يوم أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قلوا من عندي أنفسكم. فأنت ترجو تخاف، ولذلك قال علي: خمس كلمات لو راح الإنسان اليمن ما كانت رحلته كثيرة في عظمها. هذه خلاصة الحكمة، خمس كلمات يقول علي، منها أن قال: لا يرجو أحدكم إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه. هذه لو تروح لليمن على رجليك وترجع وتحصل الكلمات هذه وتستفيد منها، والله ليس بكثير. لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك. شوف إبليس إيش حصل له، صار حتى اسمه إبليس. هذه من أعظمها. نعم. ومنها أن لا يأمن عاقبة الذنب ولو كان قبله طاعات كثيرة وهو ذنب واحد، فكيف إذا كانت الذنوب بعدد رمل عالج؟ هذا كذلك من قصة إبليس. لا تقول أنا والله أطعت الله طاعات كثيرة، يمكن ذنب واحد يروح هذا كله، لأن الميزان عند الله يعرف الذنب هذا كم قدره والحسنات هذه كم قدرها. في ذنوب ما لها أعوذ بالله، مثل الكبر، مثل العجب، مثل الإباء، هذا كله أعوذ بالله. فإبليس كان قبلها طاعات كثيرة، صلاة وصيام وتهجد، ذنب واحد ذهبت كله، لأن اللي يزن الذنوب والطاعات ليس أنت، والميزان عند الله ليس بالكثرة، يمكن طاعات كثيرة يروح ذنب واحد. قال: فكيف إذا كانت الذنوب بعدد رمل عالج؟ أين رمل عالج الآن؟ رمل عالج الآن أين هو؟ في الجزيرة، يسمونه النفود الكبير، النفود الكبير اللي بين حائل والجوف، اللي هو آخر الدهنة، هذا رمل عالج، يعني تمشي الآن من حائل إلى الجوف أكثر من 300 كيلو في رمل، 300 كيلو في رمل هكذا، وتمشي من أطراف عرعر إلى تيمة مثلها رمل. كيف إذا كان، والرمل كم فيه من حبات؟ مليارات المليارات، فكيف إذا كانت ذنوبك هكذا؟ ولذلك شوف الأثر اللي بعده. نعم. ومن هنا قول بعض السلف: نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال: اذهبوا فلا أقبل منكم عملا، أو كلاما هذا معناه. يقول بعض السلف: حنا نضحك ونستانس ونطلع ونتنزه ونأكل، يمكن الله أصلا قد فرغ منا بسبب ذنب ما له علاج، ذنب يعني أعوذ بالله كبر ولا إباء ولا شيء. فقال نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا قال اذهبوا فلا أقبل لكم عملا. قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ماذا فعل الله به؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. لماذا؟ شوف هذا ذنب تستهين أنت به، لماذا هذه العقوبة الشنيعة؟ أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هو يضحك ما يدري، يضحك مستانس والله جعل في قلب النفاق إلى يوم يلقاه. قال بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كم إحنا الآن تساهل، كم مرة تعاهد ربك وتخلفه أو تكذب؟ ولذلك من عاهد ربه يقسو قلبه. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، بس لأنهم نقضوا المواثيق مع الله. نعم. وأبلغ منه قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال علقمة رحمه الله كم من كلام منعنيه حديث بلال، يعني هذا. نعم. وأبلغ من حديث إن العبد لا يتكلم بكلمة واحدة لكنها من سخط الله، ماذا يفعل الله به؟ والعبد ما يلقي لها بال، نساها، أحصاه الله ونسوه، قال كلمة أسخطت الذي في السماء عليه. قال ما يظن أن تبلغ ما بلغت لا يلقي لها بال، نساها، كلمة واحدة لكنها من سخط الله. قال يكتب الله عليه سخطه لا يوم يلقى، خلاص مسخوط عليه لا يوم يلقى، هو يضحك ويمشي يروح ما يدري. فالمؤمن لا يأمن عاقبة الذنب ولا يستهين، يمكن ذنب واحد ما أدري ماذا يفعل بك. هذا أيضا أخذها من قصة إبليس. نعم. ومنها أنها تخلع من القلب داء العجب الذي هو أشد من الكبائر. هذه القصة تخلع من القلب داء العجب، تخلعه يعني من جذوره، لا تعجب. إبليس كان صوام قوام عالم عابد زاهد مع الملائكة مع درام، الحين لو نشوف واحد مع العلماء قلنا فلان ما شاء الله عليه يصاحب العلماء، ولو نشوف واحد مع الصالحين قلنا فلان إن شاء الله أنه من أطيب الناس تلقاه دائم مع الصالحين. كيف هذا اللي مع الملائكة مع المخلوقات النورانية اللي ما يعصون الله أبد معهم، وهم أيضا أمنوه وثقوبه ويشوفون يتعبد معهم، ومع ذلك صار إبليس. فلا يأمن الإنسان ولا يعجب، لا يعجب بشيء من عمله، ما يدري وش يقبل منه وش ما يقبل، ولا يقول أنا مؤمن، والعجب هذا داء قاتل وهو أشد من الكبائر. نعم. ومنها وهي من أعظمها أنها تعرف المؤمن شيئا من كبرياء الله وعظمته وجبروته ولا يدل عليه، ولا يدل، يدل يعني يمن. نعم. ولا يدل عليه ولو بلغ في الطاعة ما بلغ، وقد وقع في هذه الورطة كثير من العباد فمستقل ومستكثر. ومنها وهي من أعظمها، كلمة من أعظمها سيكرر الشيخ في مواضع، لأن كل الفوائد الأربعين هذه 40 فائدة أو 43 كلها عظيمة، لكن الشيخ يبغانا ننتبه. منها أنها تعرف المؤمن شيء ليس كل شيء من كبرياء الله وعظمته وجبروته وأنه أعلم وكما قال الشيخ في الأسبوع الماضي سعة علمه وسعة قدرته التي خلق العالم السفلي والعلوي لأجل أن نعرفها، سعة العلم وسعة القدرة. حنا لو شفنا إبليس يتعبد مع الملائكة قلنا هذا ملك، ملك كريم، لكن الله عنده سعة علم وسعة قدرة، يضل هذا ويهدي هذا ويتوب على هذا ويمنع هذا. فهي تعلمك شيء من كبرياء الله وجبروته. قال فلا تدل على ربك بأي شيء ولا تمن أي شيء من الطاعة، لا تمن، الطاعة توفيقه هو معونته، أنت شو عندك أنت لولا أنه وفقك وعانك وش تسوي. قال وقد وقع في هذه الورطة كثير من العباد خاصة، لكن مستقل ومستكثر، تجده في نوع إدلال على الله. لو واحد هاجر وبعدين أصابه عسر في الدنيا تجده بينه وبين نفسه يعني كان يقول يا رب أنا تركت أهلي وتركت وطني علشانك، يعني مفروض أنك عاد تعطيني. وإذا جاهد كذلك، وإذا طلب العلم وصار نافع كذلك. وبعض الصالحين لو صابته مصيبة، والله لو تصيبه مصيبة تجده بينه وبين نفسه يقول ليش أنا، طيب أنا أصلي غيري ما يصلي، أنا كذا، سبحان الله العظيم، والله أنا اللي يفكر فيها، بس بشرط ما يتهم الناس يبرر نفسه. هذه مشكلة الصالحين، الناس والناس والعوام والعوام، هو تلقى أشد. لا، ترى عندك إدلال على الله، لكن متى يطلع؟ إذا جاتك مصيبة، إذا أعطى الناس وما أعطاك، إذا صارت أثرة، إذا ما أدري وشو، تبدأ أنت كأنك يعني تقول طيب أنا سويت عملت ليش ما تعطيني، يعني بلسان الحال. نعم. ومنها التحذير من معارضة القدر بالرأي لقوله: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. وهذه بلية عظيمة لا يتخلص منها إلا من عصمه الله. لكن هذه تصحيف، لكن مقل ومكثر. نعم، كذلك التحذير من معارضة القدر بالرأي، فلان يستاهل وهذا والله ما يستاهل، ما نسمعها كثير، هذا ما يستاهل، هذا يستاهل، من اللي يحدد يستاهل ولا ما يستاهل؟ وبعدين من قالك ان هذه كرامة وهذه إهانة؟ ما أكثر اللي يعارضون القدر بالرأي؟ وش قال إبليس؟ هذا الذي كرمت علي، يعني عارض القدر بالرأي، برأيه هو، يعني أنا أولى، أنا خير منه. يا كثرها الآن هذه. لو واحد يجي شيء من الدنيا قال والله فلان يستاهل هذا كذا وهذا ما، وأنا ويعارض القدر بالرأي، هذا اللي كرمت علي، هذا اللي جالس يجاهد، هذا اللي على التوحيد، هذا اللي على السنة، هذا مو على التوحيد. يبغون هم مثل ما قال لا لكاي يشاركون الله في تدبير مملكته، يشاركون الله في تدبير مملكته. من اللي ينعم عليه؟ الله. أنت إذا حسدته كأنك تقول يا رب أخطأت، هو لا يستحق، أنا أستحق. في الحقيقة الحسد هو معارضة القدر بالرأي، الحسد هو اعتراض على تدبير الله، هذا هو الحسد. لأن هذا ما أخذ النعمة بيده، مو بو أخذ بيده، الله أعطاه إياه. فأنت عندما تحسده تعترض على الله، كما يقولون الكفار الآن، يقولون أن حنا نتحكم في البترول لأن نعدل خطأ الرب، وضع البترول عند العرب وهم لا يستحقون. هذا كلامهم الآن، هذا نفس كلام بعض الناس، الحسد هو هذا. فلذلك يقول علماء أعظم علاج يخلع الحسد من القلوب إن الحاسد إن كان بقي فيه إيمان يفكر المنعم عليه هذا من ينعم عليه؟ الله. الله ينعم بحكمة. أنا الآن ما أعترض على المحسود، أعترض على الله. إذن وهذا هو اللي وقع فيه إبليس، كل بليته حسد، والحسد هو أن عارض القدر بالرأي، وقال هذا كرمت عليه، ليش؟ أنا أحسن منه، أنا خير منه. هذه بلية كما قال الشيخ لا يتخلص منها إلا من عصمه الله، والله تسمعها من العام والخاص. هذا حتى اللي يموت ما يستاهل، ليت غيره في حفرته، ليت والله هذا في حفرته، هذا فقير والله ما يستاهل، هذا جات مصيبة ما يستاهل، هذا يستاهل، هذا وش يستاهل وما يستاهل؟ من اللي قال لك أنت تحدد يستاهل وما يستاهل؟ هذا أول. الثاني، من قال لك إن هذه كرامة وهذه إهانة؟ اللي يصيبه منصب هذه كرامة؟ يمكنها إهانة له. واللي يصيبه فقر هذه إهانة؟ هذه كرامة له. اللي بعدها أيضا معارضة الشرع بالرأي، ثنتين ترى، القدر والشرع. إبليس عارض القدر وعارض الشرع، بماذا؟ بالرأي. ولذلك هو زعيم أهل الرأي، زعيم أهل الرأي، ليس أبو حنيفة، أبو حنيفة ذنب، لكن رئيس أهل الرأي هو إبليس، رد القدر ورد الشرع بالرأي. نعم. ومنها وهي من أعظمها تأدب المؤمن من معارضة أمر الله ورسوله. أمر الله ورسوله انك تفوق الشرع، واللي قبلها القدر. من معارضة أمر الله ورسوله بالرأي. بالرأي نقطة. وقد بدال على هذه خطأ، وقد استدل بها السلف على، أيضا في تصحيفين، وقد استدل بها السلف على هذا على هذا الأمر، ولا يتخلص من هذا إلا من سبقت له من الله الحسنى. هذا عاد إشارة إلى أغلب المتفقه المتأخرين، أغلب المتفقه المتأخرين بعد الصحابة والتابعين هذا ديدنهم، يعارضون الشرع بالرأي. إبليس وش قال الله له؟ قال اسجد، هذا مو بشرع، هذا مو بأمر، اسجد. وش الواجب؟ تقول سمعنا وطعنا. هو وش قال؟ عارض الشرع برأيه. قال كيف اسجد؟ ليش اسجد؟ وش الحكمة؟ أنا خير من، أنا من نار، أنا من ونحو ذلك، هو من طين. إذن يقول الشيخ أما هذه ما يتخلص منها إلا من سبقت له من الله الحسنى، وهم أهل التوحيد والسنة الخلص، اللي إذا جاه الأمر قال سمعنا وأطعنا، ولا يعارض شيء برأيه. ولذلك أخذنا في مقدمة الدارمي كلام نفيس إن الصحابة كانوا يغضبون شد الغضب، إذا قال واحد أرأيت كان يجعل أرأيت باليمن، بل عليها، ألقيها في الحش، إذا جاءك أمر الله رسوله قل سمعنا وطعنا، كيف رأيت؟ ثم أصبحت هي الأصل، كتب الفقه المتأخرة أصبحت الأصل أن أرأيت ورأيت، والنصوص صارت هي التابعة وليست المتبوعة. نعم. ومنها عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية لقوله ربي بما أغويتني، بل يقول كقول أبيه ربنا ظلمنا أنفسنا الآية. إيه كذلك منها عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية، تجمع حشف وسوء كيلة، أنت اللي أذنبت باختيارك ثم تريد أن تجعل الذنب هذا من ربك، هو الشر منه سبحانه وتعالى، يعني هو اللي قدره، لكن أنت أردت، أنت فعلت، سبحان الله العظيم. فيحتجون بالقدر على المعصية، كلهم يحتجون هكذا، حتى الكفار يقولوا قدر علي، لكن قل له كما قال الصحابة ظلمك، ما يستطيع يقول ظلمني، إذا ما ظلمك خلاص قدر عليك، هذا مو بشغلك، ولا تدري أنه قدر عليك حتى تقع أنت في الذنب. إذن لا تحتج بالقدر عند المعصية، وإنما عندك الآن اثنين عصوا، آدم وإبليس. آدم عصى وش قال؟ ربنا نحن ظلمنا أنفسنا، حنا الظالمين، نحن الذين ظلمنا أنفسنا، هذا العاقل الموفق عليه السلام. وبعدين قال بعدها وإن لم تغفر لنا أنت وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وكرم الله عز وجل. إبليس ما فكر حتى يتوب، ولا فكر يعتذر، ولا فكر يستغفر، ولا طرى عليه ولا هو في باله، لكن يفكر بس كيف يحتج على ربه، أنت اللي أغويتني. يا كثر اللي يتبعون إبليس الآن، ويا قليل اللي يتبعون آدم، إذا أذنب قال الله هذا الله اللي مقدر عليه. لكن إذا تاب فإنه ما ترتب على الذنب من من من من مصائب، يقول هذا أمر قدر عليه، على المصيبة نفسها وليست على المعصية. آدم موسى عندما حاج آدم، حاجة في المصيبة ولا في المعصية؟ ترى محاجة آدم موسى لا يفهمها أكثر الناس. موسى عندما احتج على آدم يحتج عليه في المصيبة ولا في المعصية؟ ترى المعصية ما يتكلم عليها، لكن قال خرجنا من الجنة، هو ما قال أنت أكلت من الشجرة، ولا في رواية من الروايات قال أنك أكلت من الشجرة، قال نحن خرجنا من الجنة وكنا لا نشقى ولا نضحى ولا نجوع ولا نظمى. فقال آدم عندئذ نحتج بالقدر، وأنا مثلت لكم مثال واحد قتل وتاب وندم، كل قاتل المسلمين من لحظة القتل يتوب، لأنه يعني إنما نزغت شيطان، لكن أولياء الدم قالوا نعفو عنه بس بشرط يجلو عن البلد ويدفع كذا وكذا دراهم. ففي مرة من المرات أولاده يقولون له يا أبانا أنت والله تسببت علينا، ليس بالقتل، القاتل هذا خلاص يدرون تايب منه، بس جلوا عن بلادهم وعن جماعتهم، كتب عليهم الجلاء في بلد آخر، وكتب عليهم دية يدفعونها، فقالوا أنت سببت لنا في مصائب اللي هي الجلاء والدراهم. فأحسن علاج يبرد خاطر الأب القاتل التائب وش يقول؟ يقول متى كتب عليه هذا؟ قبل أن أولد، خلاص هذا يبرد خاطر ويبرد خاطرهم. هم ما يتكلمون عن المعصية، يتكلمون عن المصائب اللي حصلتهم بعد ذلك، هذا نفس اللي حصل بين آدم وموسى، ولذلك حج آدم موسى، لأن نحن جلونا، نحن مثل أبناء هذاك، نحن أجلينا من الجنة بذنب أبينا، وكنا لا نجوع فيها ولا نضحى ولا نظمى ولا نعرى، لكن عاد هذا قدر عليه وتاب هو أم المعصية، فقد تاب منه. نعم. ومنها معرفة قدر المتكبر عند الله، خصوصا مع قوله فاهبط أهبط، ضعوا تحت أهبط 20 خط. شوف هو تكبر، وش جزائه؟ وش جزائه؟ أهبط أهبط، بس كلمة أهبط هذه غاية الإهانة له. شوف معرفة قدر المتكبر عند الله، كل ما يبي يرتفع هو يقول له الله اهبط، فهو عند نفسه يرتفع، عند الله يهبط يهبط يهبط يهبط الى 60. نعم قوله فاهبط، فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها. كذلك الثانيه، شوف الايه هذه خطيره من وجهين، الوجه الاول ان عقوبه المتكبر الهبوط عند الله وعند الصالحين من خلقه، والله ما يرتفع في قلبه، ما يكون في قلبه ذره كبر الا اخذ مقابلها عشرات المنازل تحت. وشوفوا الناس كيف تلقى في قلوبهم البغضة للمتكبر، فهي قدر إلهي إن كل ما يترفع كل ما يهبط يهبط يهبط إلى ما لا نهاية، هذا واضح. وفي يوم القيامة وش يكون المتكبرين؟ ملوك وأصحاب دنيا وعباد وزهاد، وش يكونون؟ أمثال الذر، يطأهم الناس كلهم نفس صورته لكن في حجم الذر. الثانية وهي الخطيرة قول الله عز وجل فما يكون لك أن تتكبر فيها، إذن لا يجاور الله في الجنة متكبر، لأن الله قال لما خلقها قال ما يكون لك أن تتكبر فيها. ولذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك لما احتجت الجنة والنار وش قالت الجنة؟ يدخلني الضعفاء والمساكين لأن ما له التواضع. وقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون. والكبر أخطره الكبر على النص، هذا أخطر شيء، الكبر على الحق ثم الكبر على الخلق. نعم، كل واحد يقول أنا ما متكبر، لكن شفتوا الزند؟ أحد منكم شاف الزند؟ الزند القديم والزند هذا موجود. الزند هذا فيه نار كاملة جوه، من أول فيه حصى مرو، يأخذون المرو هذا ويحطون نوع من الشجر مثل المرخ ومثل العفار، لأن الشجر هذا تعلق فيه النار بسرعة. يحط مثلا عود من المرخ ويأخذ مروتين يضربها كذا، أول شرارة الشجر هذا فيه خاصية يعلق فيه النار بسرعة، فيكون كأنه كبريت، المرو مع العفار أو مع المرخ. الزند أنت تشوف الحجر ما في شيء، بارد والنار داخله، بجرد الضرب يطلع الشرار. كذلك القلب، تشوف تقول ما في كبر، تقول قلبي أنا ما في كبر، أنا والله ما عمري تكبرت وأنا متواضع، لكن والله موقف واحد يطلع أنك متكبر. وأخطر الكبر الخفي هذا، عندك ترى أن لك حق على الناس وترى أن الناس هذا يجب، يا سبحان الله، وعلى النصوص وتعتقد شيهم خلاص تترك الحق لأجله، تكبر. نعم. ومنها الفخر بالأصل، كما وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في ذلك، والفخر منهي عنه مطلقا ولو كان بحق، فكيف إذا كان بباطل؟ لو كان بحق لا تفخر، قال عليه الصلاة والسلام لا يفخر بعضكم، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. الفخر لو كان بحق، لو كان أبوك وجدك وفعلا يعني معروفين أنهم فعلوا وفعلوا وأنهم حتى أهل خير، ما يجوز تفخر على أحد حتى لو كان بحق. فكيف الآن اللي يفخرون بباطل؟ يفخروا بباطل. وترى أكثر عن تجربة، أكثر قصص القبائل والعرب والآباء والأجداد أكثرها مرهمة ترهيم، فتجدهم يفخرون بباطل. والله أن العقلاء يعرفون أن هذه القصص أنها كل واحد مصممها على يمكن أصلها صدق، لكن كل واحد حاطها ميلها كذا وكذا، لأنها مي بوحي ولا بمحفوظة من عند الله. فتجدهم الآن يفخرون وهذا حرام وبباطل، حشف وسوء كيلة. الفخر ما يجوز. إبليس هو أول من افتخر بأصل، وش قال؟ خلقتني من النار، وبعدين طلع فخر بباطل، هو أول من افتخر بباطل. الحين أطيب الماء النار ولا الطين؟ وش أنفع الآن، النار ولا الطين؟ الطين، كل معيشة العالم هذه من الطين، هو شايف نفسه أن النار أطيب من الطين. والطين سبحان الله فيه تواضع وفيه خير وفيه بركة، في نماء، تضع فيه حبة تطلع 700 حبة، أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والنار تحرق لكنها مفيدة أيضا للبشر، لكن هذا شايف أن أصلها طيب. لو أنه من نور كان يمكن نقول، مع أن الله عز وجل حتى التفضيل بين الملائكة والبشر معروف، لكن من نار، هذا هو أول من افتخر بأصله بباطل، والفخر منهي عنه ولو كان بحق. أليس هذا موجود اليوم؟ أليس الناس تفخر، كل واحد يفخر على الثاني بقبائلهم بأحسابهم بلدانهم بتاريخهم كل موجود، والسبب ضعف الإيمان وضعف العلم. نعم. ومنها الشهادة لما كان عليه السلف أن البدعة أكبر من الكبائر، لأن معصية اللعين كانت بسبب الشبهة، ومعصية آدم بسبب الشهوة. نعم، هذه الشهادة أن لما كان عليه السلف أن البدعة ولو كانت صغيرة أعظم من الكبائر، ولو كانت قتل وسرقة وغيرها، لأن معصية اللعين كانت بشبهة. ليش هو عصى؟ لأن يقول أنا أفضل، تأويل فاسد. ومعصية آدم ليس فيها أي شبهة، لكنه قال ظلمنا أنفسنا، شهوة الخلود في الجنة، لأن هو بماذا غره اللعين؟ قال لما قال كل منها فوسوس إليه الشيطان، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وهو ما يريد يعني الدنيا لأجل، يريد الخلد والملك اللي لا يبلى ويصير ملك. إذن آدم إنما عصى بسبب شهوة، وأهل الشهوات أقرب الخير من أهل الشبهات، إلا إذا كانت الشهوة هذه ترك صلاة هذا كفر. لكن الفساق تجدهم يستترون ويستحون وما ينسبونها للدين وغير ذلك، نحذر من هذا الشيء. ولذلك الأحزاب الإسلامية أخطر من الأحزاب العلمانية الصرفة عند العقلاء، والأكثر الناس ما يبلغ عقل هذا الكلام، لأن الأحزاب الإسلامية تنسب الكفر للإسلام، دستور كفري يقولون إسلامي، بنك كفري ربوي يقول إسلامي، تنسب كفره الإسلام، أولئك كفار يقولون هذا ما ينسبون الإسلام، هذا حزب علماني، فهؤلاء أخطر ولا شك. ولكن الغوغاء تفرح بمسمى الإسلام ولو كان كفر، لكن باسم الإسلام. واضح هذه المسألة. وأيضا يمكن الشيخ ما ذكرها نضيف إليها معها أيضا الشهادة لما عليه السلف أن ترك الأوامر أشد من فعل المعاصي. ما؟ ويش؟ البنك يختلف، البنك يختلف، إذا كان إنه مستحلينه يكون كفري، وإذا كان ما استحله يكون ربوي معصية. أن ترك الأوامر أشد من فعل المعاصي. هذا أيضا نغفل عنها. إبليس وش ذنبه؟ ترك أمر ولا فعل معصية؟ ترك أمر، قال الله له أسجد ورفض. آدم قال الله له لا تأكل وأكل. يعني وش الفرق بين ترك الأمر وفعل المعصية؟ ترك الأمر مخالفة افعل، والمعصية مخالفة لا تفعل. هذا أيضا نغفل عنها. أكثر طلبة العلم لو تقول له مثل لي أكبر المعاصي شو يقول لك؟ يقول لك القتل، السرقة، الزنا، الفواحش، الخمر وغير ذلك. طيب ما شاء الله هذه أكبر الكبائر. وش رأيك في ترك الصلاة؟ كفر. وش رأيك في ترك الزكاة؟ ترك الصيام، ترك الحج مع القدرة، ترك طلب العلم مع القدرة، ترك الجهاد، ترك الهجرة، ترك الأمر بالمعروف، ترك النهي عن المنكر. ترى هذه العديتها كلها أكبر من القتل. لو تشوف لك واحد تارك الهجرة ما يطرع على بالك إن هذا أشد من القاتل، أشد من الزاني، أشد من الشارب. تارك، لأن الله قال له عن تارك الهجرة أولئك مأواهم جهنم وساءت مصير إلا المستضعفين. تارك الجهاد، تارك طلب العلم الواجب عليه، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله حتى في طلب العلم ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، إلى قوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. ولا واحد إلا ما رحم الله وعصمه يطرع على باله إن ترك الأوامر أخطر من فعل المعاصي. خلاص دائما العصاة هم القتلة والسراق والزنا، لا، تاركي الأوامر أشد منهم، المعرضين على الأمر المعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم وغير أشد. نعم. ومنها عدم الاغترار بالعلم، فإن اللعين كان من أعلم الخلق فكان من أمره ما كان. وهذا موجود، اللي أعطى الله علم تحدث نفسه لن يعذبني الله عز وجل، ولا كان ما اختارني، اختارني الله وطلبت العلم وصرت عالم وصرت شيخ واستفتى وكذا، أكيد ما يعذبني ما دام هذا أولها آخرها معروف. ترى الشيطان يغرهم من هالناحية، وسيأتي الشيخ في شرح قوله يعيدهم ويمنيهم، هو هذا. إبليس كان عالم، كان عالم، وهذه آخرتها. هاروت وماروت أخذنا قصتهم العجيبة، والله أنا حتى قصة تشبه هذه، علماء وعباد، حتى أن الملائكة انتخبتهم، هذولك عاد ملائكة صرفين، انتخبتهم لما قال الله عز وجل، لما الملائكة قالت يعني ما صبرك على هؤلاء بني آدم هم يعصونك، فقال الله اختاروا لي أطيبكم وأنا أضع فيهم ما وضعت في بني آدم من الفتنة، فاختاروا هاروت وماروت، علم ودعوة وتقوى وعبادة، فلما نزل الأرض فتنوا. فإذن هي فيها مثل هذا، لا تغتر بالعلم. نعم. ومنها عدم الاغترار بالرتبة والمنزلة، فإنه كان له منزلة رفيعة، وكذلك بلعام وغيره ممن له علم ورتبة ثم سلب ذلك. عدم الاغترار بالرتبة بالمنزلة، أنه صار شيخ، صار إمام، صار مفتي، صار طالب علم، صار مشهور، صار كذا، صار مؤلف، صار، لا تغتر، والله رأيناهم بعينه ألفوا قاموا وقعدوا وآخرتهم أعوذ بالله من حاله، لا تغتر بالرتبة. فإن الخبيث كانت له منزلة رفيعة وش عاد أعلى منها مع الملائكة، ثم آخر شيء جعل الله في أسفل سافلين. كذلك بالعام بن بعراء اللي أنزل الله فيه واتلوا عليه من نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، وستأتي إن شاء الله في التفسير قريبا الأسبوع القادم واللي بعده، كان له منزلة رفيعة جدا ثم سلب إياه. قارون وش قال عن قارون؟ إن قارون كان ترى من قوم فرعون هو. الحين قارون يدمج ذا مع هامان وفرعون، لكن هو مو من قوم فرعون، هو من قوم موسى، هو من بني إسرائيل. بل جاء في الآثار أنهم كانوا إذا اشتهوا يسمعوا كلام الله يسمعون من قارون، حسن الصوت بالقرآن، يجلس يتلو عليهم. لكن سبحان الله في قلبه خبيئة حب الدنيا، ترك الله عز وجل، كان من قوم موسى ويقرأ القرآن وحسن الصوت ويصليبهم، ثم أعطاه الله شيء من الدنيا وأصبح ما أصبح. إنما أوتيته على علم عندي. هو الآن في ساعتنا هذه نتحدث فيها يتجلجل في الأرض الآن إلى يوم القيامة في أسفل سافلين، نسأل الله العافية والسلام. لا تغتر، لا تقول أنا صرت وما صرت، بين الرجاء والخوف، يا رب سلم سلم. نعم. ومنها معرفة العداوة التي بين آدم وذريته وبين إبليس وذريته، وأن هذا سببها لما طرد عدو الله ولعن بسبب آدم لما لم يخضع. ما هذا أول شيء، هذا من أهمه، نعرف العداوة، نعرف العداوة. والشيخ سيذكر الآن هذه المسألة يبرد الخاطر فيها، كلامه هو أحسن. العداوة، العداوة بيننا وبين بين آدم وذريته وبين إبليس وذريته، من أول الدهر بيننا عداوة. لكن المشكلة إبليس وذريته عارفين المسألة، مجتهدين في عداوتنا، وحنا نايمين لهم، مستلقين لهم يقودوننا بس. ولا والله العظيم إنك لو ما تستفيد من القصة هذه إلا الرسوخ في أن هذا الجنس وهذا الجنس، هذه القبيلة وهذه القبيلة، نحن آدم قبيلة، بني آدم وهو وقبيلة، بيننا حرب ضروس، بيننا جنة ونار، بيننا هلاك. ومع ذلك هو جالس لنا من يوم يولد الإنسان ينخسب أصبعه ويبدأ معه إلين يموت، وحنا مستنيمين له. والله أن هذه إنها عبرة، وسيذكر الشيخ أن حتى ليث يمكر بنا في أشياء يعني غامضة، يمكر بنا في أشياء مثل الشمس واضح أنها ضرر علينا ونتبع. نعم. وهذه المعرفة مما يغرس في القلب محبة الرب جل جلاله ويدعوه إلى طاعته وإلى شدة مخالفة الشيطان، لأنه سبحانه ما طرد إبليس ولعنه وجعله بهذه المنزلة الوضيعة بعد تلك المنزلة الرفيعة إلا لأنه لم يخضع بالسجود لأبينا آدم. واضح، هذا من بيغرس المحبة. لو كان والله المثل أعلى، لو كان في ملك من الملوك سخط على قبيلة وأخرجهم من دولتهم وأهانهم وطردهم وسحب جنسياتهم، ليش؟ لأنهم آذوا القبيلة الثانية. القبيلة هذه ألا تحب هذا الملك اللي نصرهم وخذل وطرد أعدائهم وفعل بهم؟ نحن الآن الله عز وجل فعل بإبليس وذريته كل هذا من أجلنا، لأنه لم يسجد لأبينا. ومع ذلك اللي يحصل إن الروح مع عدونا ونترك مولانا كما يقول الشيخ، فليس من الإنصاف، فليس من الإنصاف والعدل موالاته وعصيان المنعم جل جلاله، كما ذكر هذه الفائدة بقوله: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول الله عز وجل لنا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، وأنا فعلت كل ما فعلت لأجلكم وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. بئس اللي راح ينطل نفسه في أحضان عدوه وربه ومولاه اللي أنعم عليه وطرد عدوه لأجله تاركه. ولذلك صدق السلف عندما قالوا: المعاصي نذالة، المعاصي نذالة، دعك من كونه معصية ونار، هي نذالة. ولذلك قال عمر عن صهيب: لو لم يخاف الله ما عصى. شيمة، مروءة، فكر أنت. صهيب يقول لو لم يخافه ولو ما فيه نار ما عصى، لأنه معدن طيب. يا أخي ربك فعل معك كل شيء، حتى عدوك هذا طرده ولعنه لأجلك، بعدين تعطي ظهرك كذا ومرة ولا سبحان الله العظيم. والله أنها نذالة، إنها غاية النذالة. نعم. ومنها معرفة شدة عداوة عدو الله لنا وحرصه على إغوائنا بكل طريق، فيعتد المؤمن لهذا الحرب عدته. نعم. إذا يعني خلاص الرجال الخلق هذا إبليس أعلن رفع الراية، قال هذولا ما أترك منهم أحد. طيب هو الآن عاداك، فمفروض أنك أنت تعادي، تتخذ الحرب عدتها. نعم. ويعلم قوة عدوه وضعفه عن محاربته إلا بمعونة الله، كما قال قتادة: إن عدوا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، إنه لشديد المؤنة إلا من عصمه الله. يعني هو مع شيء وحنا معنا شيء، هو يرانا من حيث لا نراه، يجري منا مجرى الدم، جالس جوا ويلعب في الأزرة، الأزرة اللي جوا جالس يلعب فيها، هذا يوسوس وهذا يخذل وهذا يزين وهذا يمني وهذا من داخل. وبعدين يعني مع نوع تمكين، ومعه تزيين ومعه دنيا ومعه نفس تميل معه ومعه ومعه، لكن أنت معك شيء واحد، معك لا إله إلا الله كل ما يبني تهدم، ومعك استغفر الله كل ما يبني الخبيث تهدم. أعطاك الله أيضا سلاح أنت، لكن أنت عاديه. المشكلة أنك ما اتخذت عدو، حتى لو كنت تعرف أنه عدو، الله ما قالك اعرف أنه عدو، قال اتخذه عدو، كن رجل في معاداته. نعم. وقد ذكر الله عداوته في القرآن في غير موضع وأمرنا باتخاذه عدوا. لا مجرد معرفة أنه عدو، اتخاذه ضع تحت خط، يعني اتخذ عدو. شوف كلمة اتخذ هنا، لا مجرد المعرفة، ونحن عارفين عدو، لكن من اللي اتخذ عدو؟ طيب التاسع عشرة. ومنها وهي من أعظمها معرفة الطرق التي يأتينا منها عدو الله. هذه معاد من الآن، هذه بعد اللي قبله واللي قبله، خلاص عرفنا أنه عدو، عرفنا أن الله عز وجل كرمنا لأجله وطرده لأجلنا، كرمنا سبحانه وتعالى وطرده من أجلنا، عرفنا هذا. أردنا أن نتخذ عدو، أحد منكم أراد أن يتخذ عدو؟ إذن تعرف الطرق اللي يدخل عليك منها الشيطان. فقال نعم. ذكر الله تعالى عنه في القصة أنه قال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سبحان الله، هو يتحدى الآن وحنا نخضع له، هو يتحدى يقول أجيهم من كل مكان ولا تجد أكثرهم شاكرين وأجلس على صراطك المستقيم. نعم. وإنما تعرف عظمة هذه الفائدة بمعرفة شيء من معاني هذا الكلام. بدال النقطة نقطتين، لأن ما بعده متعلق به. يقول أنا أبغاك عاد تعرف عظمة هذه الفائدة، متى تعرفها؟ إذا عرفت تفسير الآية. ثم أخذ الشيخ يسرد تفسيرها، تفسير يعني لا يوجد عند غيره. نعم. قال جمهور المفسرين انتصب صراطا بحذف على، يعني ما قال لا أقعدن لهم على صراطك، قال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. نعم. والتقدير لا أقعدن لهم على صراطك، قال ابن القيم والظاهر أن الفعل مضمر، فإن القاعدة على الشيء ملازم له، فكأنه قال لألزمنه ولأرصدنه ونحو ذلك. نعم. وبعدين هو اختار مكان يوجد عليه كل بني آدم، هو الآن يبغى يظلهم كلهم ولو ظلنهم أجمعين. ما هو المكان اللي سيمر عليه كل بني آدم اللي ولدوا عليه؟ ما هو؟ هو ما اختار أي مكان آخر إلا الصراط المستقيم، وهذا فيه دليل على الفطرة، وإن كل بني آدم مولودين على الإسلام، وإن إبليس لما أراد مكان يمرون عليه كلهم مسلمهم وكافرهم اللي بعد صاروا ما في إلا الصراط المستقيم، فقال سأجلس على الصراط المستقيم وألزمه وأرصده وما خلي أحد يعدي، خلاص هم ولدوا عليه لكن أنا جالس لهم. بعدين في كلمة صراطك ساقطة قبل كلمة قال ابن عباس تضعون صراطك، وبعدين نقطتين. قال ابن عباس لا صراطك قال ابن عباس صراطك قال ابن عباس دينك الواضح، معنى صراطك دينك الواضح. نعم. وقوله من بين أيديهم يعني الدنيا والآخرة، الدنيا أو الآخرة أو، وكذلك ومن خلفهم، ومن خلفهم يعني الآخرة أو الدنيا أو الدنيا، يعني في قولين متعاكسين. بعض السلف قال إن قال لآتينهم من بين أيديهم، وش اللي بين أيديهم؟ الدنيا، ومن خلفهم الآخرة تنتظرهم. وبعض السلف عكس قال لآتينهم من بين أيديهم، وش اللي قدامنا؟ الآخرة، وش اللي نتركه خلفنا؟ الدنيا. شوف عظمة القرآن، من بين أيديهم تصلح أن تكون الدنيا وتصلح أن تكون الآخرة، ومن خلفهم تصلح أن تكون الدنيا وتصلح أن تكون الآخرة. فقال الشيطان لآتينهم من بين أيديهم من باب الدنيا، ولآتينهم من خلفهم من باب الآخرة، كلها يأتيكم من كل الأبواب. نعم. وعن أيمانهم قال ابن عباس أشبه عليهم أمر دينهم، أجيهم عن اليمين أشبه عليهم أمر الدين. ولذلك شوف الأحزاب الإسلامية والبدع والخرافات كلها ضحايا إبليس، لأنه جاهم عن أيمانهم. نعم. وعنه أيضا من قبل الحسنات. وقوله وعن شمائلهم الباطل ورغبهم فيه، قال الحسن السيئات يحثهم عليها ويزينها في أعينهم. إذن هو جايك من قدامك ومن خلفك ومن يمينك ومن شمالك، حتى في الطاعة يخرب عليك، يخرب عليك النية، يخرب عليك المتابعة، في المعصية يزينها لك، في الدنيا يرغبك فيها، الآخرة ينسيك إياها، جايك من كل الاتجاهات. لكن كيد ضعيف إذا وجد رجل، إن كيد الشيطان كان ضعيفا إذا وجد رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وعليك بلا إله إلا الله والاستغفار. ولذلك الخبيث قال سأحدث فيهم ما لا يستغفرون منه، فأحدث فيهم البدع، لأن قتلته، قال قتلتني لا إله إلا الله والاستغفار، أهلكتني لا إله إلا الله والاستغفار. نعم. قال قتادة أتاك الشيطان يا ابن آدم من كل وجه، إلا أنه لم يأتك من فوقك ولم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. ما قال من فوق، رحمة الله تنزل. نعم. وهو يوافق قول من قول ذكر من قال، بعدين نقطتين أيضا ساقط هذه، يعني قول قتادة يوافق قول من قال نقطتين، ذكر هذه الأوجه للمبالغة في التوكيد. نعم. ذكر هذه الأوجه للمبالغة في التوكيد. بعضهم قال معنى إيمانهم وشمائلهم قدام وخلف إنهم مبالغة في التوكيد، نفس المعنى. نعم. أي أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم ولا يناقض ما ذكر السلف، ما ذكره. نعم. ولا يناقض ما ذكره السلف، فإن ذلك على جهة التمثيل، فالسبل التي للإنسان أربعة فقط، فإنه تارة يأخذ على جهة شماله وتارة على يمينه وتارة على يمينه وتارة أمامه وتارة يرجع خلفه، فأي سبيل من هذه سلكها وجد الشيطان عليها راصدا له، فإن سلكها في طاعة ثبته، وإن سلكها بالمعصية حداه. وش معنى حداه؟ من الحداء، قام يشعف له. شفت البل إذا سمعت الحداء وش تسوي؟ تقوم تسرع في المشي. هو إذا شافك سلكت المعصية قام يحدالك، وإذا شافك سلكت طريق الطاعة قام يثبطك. بعدين بكرة لا تعتمر، لا تسوي، لا تقوم الليل، لا تهاجر، لا يثبطك. نعم. وأنا أمثل لك مثالا واحدا لما ذكر السلف، وهو أن العدو الذي من بني آدم إذا أراد أن يمكر بك لم يستطع أن يمكر إلا في بعض الأشياء، وهي الأشياء الغامضة والأشياء التي ليست بعالية. ليست بعالية كأنها تصحيف، بس أنا ما يعني يقول العدو من بني آدم ما يمكر بك إلا في شيء غامض، في واحد يجيك يمكر بك عيانا كذا. نعم. سيبين الشيخ. ها. فلو أراد أن يمكر بك في أمر واضح بين مثل التردي من جبل أو بئر وأنت ترى ذلك لم يستطع، خصوصا إذا عرفت أنه قد مكر بك مرات متعددة. ولو أراد ليمكر بك لتتزوج عجوزا شوهاء وأنت تراها لم يستطع ذلك. صحيح. لو أن تعرف أن هذه عجوز عمرها 60 سنة وشوهاء، وجاء واحد يحاولك بكل سبيل أنك تزوجها وأنت عارفها، يقدر؟ ما يقدر، لأن هذا أمر واضح. الشيطان ترى يسوي معنا أعظم من هذا، وحنا مستانسين، ترى أعظم من هذا. نعم. وأنت ترى أن اللعين أعاذنا الله منه يأتي الآدمية في أشياء واضحة بينة أنها مما حرم الله ورسوله، فيحمله عليها حتى يفعله ويزينها في عينه حتى يفعلها ويزينها في عينه حتى يفرح بها ويزعم أن فيها مصلحة ويذم من خالفه، كما قال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعل. يقول أنت ترى اللعين يجينا في أشياء واضحة بينة إن مما حرم الله رسوله، فيحملنا عليها، بل يزينها في الأعين، بل يجعلنا نفرح بها، بل يجعلنا نذم من خالفنا، بل نزعم أن فيها مصلحة. ولو إن آدم مكربك في عجوز كان هو من هذا، مثل قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وأيضا قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تكتموا الحق وأنتم تعلمون، اللبس عن علم وكتمان الحق عن علم. وذا أولئك يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، دارين ما سووا الشيء ويحبون الحمد. وكذلك وقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. نعم. وهذا معنى قول من قال من بين أيديهم من قبل الدنيا، فإنهم يعرفونها وعيوبها ومجمعون على ذمها، ثم مع هذا لأجلها قطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم وفعلوا ما فعلوا. أليس هذا الحاصل؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الأثرياء؟ ندري أن الدنيا هذه ما لها خاتمة، ندري أنها تنقلب في اليوم والليلة ويصير الوضيع عزيز والعزيز وضيع، ندري أنها تقلق، كل هذا عارفين وعارفين عيوبها وعارفين، ومع ذلك مزينة في عيوننا فرحانين بها، نفس اللي قاله الشيخ. نعم. وهذا معنى قول مجاهد من بين أيديهم من حيث يبصرون، فهو لم يقنع بإتيانه إياهم من الجهة التي يجهلون أنها معصية، مثل ما فسر به مجاهد. ومن خلفهم قال من حيث لا يبصرون، وإلا من جهة الغيب كما قال فيها بعضهم. نقطتين بعد بعضهم، نقطتين. نعم. الآخرة أشككهم فيها. نعم، انتهى. يقول حتى قوله مجاهد بماذا فسر بين أيديهم من خلفهم؟ قال من حيث يبصرون ومن حيث لا يبصرون. الدنيا اللي يبصرونها أزينها لهم، والآخرة اللي ما يبصرونها أشككهم فيها ونسيهم إياها. هذا تفسير أيضا. نعم. لم يقنع بذلك عدو الله حتى أتاهم في الأمور التي يعرفونها عيانا أنها النافعة وضدها الضار، وفي الأمور التي يعرفون أنها سيئات وضدها حسنات، ومع هذا أطاعوه في ذلك إلا من شاء الله منهم، كما قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. نقف هنا. شوف، هذا اللي قلت لكم في أول الدرس، هذا العلم اللي تبحث عن العلماء ولم يوفق له إلا من اتبع سبيل الصحابة. رأيت هذا العلم؟ لو تقرأ على عامة يفهمونه، لو تقرأ على راسخين يفهمونه، لو تقرأ على كبار صغار يفهمونه، لكن الذي يطيق أن ينزع من القرآن هذا النزع وهذه الفوائد وهذا العمق هو من وفقه الله عز وجل وترك التكلف لغيره رحمة الله عليه. نسأل الله أن يرحمه ويعلي مقامه وأن يلزمنا الطريق المستقيم. إن شاء الله نكمل هذه الرسالة الحسنة في الأسبوع القادم.